السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على توفيقه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل مع قراءة كتاب رياض الصالحين، ودائما في الباب الأول، يعني باب الإخلاص وإحضار النية، ومع الحديث السابع. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، وفي رواية إلى قلوبكم وأعمالكم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، ومعناه ظاهر، وهو أن العبرة ليست بالأجسام ولا بالصور، ولكن العبرة بما يكون في القلوب وبما يكون من أعمال المسلم. فإن الله لا ينظر إلى جمال الصورة ولا إلى قوة البدن، ولا إلى طول أو قصر أو سمن أو نحافة، ولكن ينظر إلى ما يكون في القلب. لهذا يعني كان السلف يقولون، أو الصحابة: ما سبقكم أبو بكر بكثرة صلاة ولا صيام، ولكن بشيء وقر في القلب. ومناسبة هذا الحديث للباب الظاهرة، وهي أن النية أو الإخلاص هو الذي يجعل صاحب العمل يرتقي، لأن قد ترى شخصين كليهما يعبدون الله على صفة واحدة ظاهرة، يعني تكيشوهم للزوج مثلا في الصلاة بجنبيهما، بجنب بعضهما البعض، ولكن في الأجر قد يفوق أحدهما الآخر. بسبب ماذا؟ بسبب ما يقع في القلب. إذن هذا فيما يخص الحديث السابع. أما الحديث الثامن فعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ هذا سؤال وجه للنبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، لأنه شجاع، والشجاع تظهر شجاعته في القتال، فيقاتل لأنه يحب هذه الصفة وهي الشجاعة. وآخر يقاتل حمية، حمية لقومية أو لوطن أو لقبيلة أو يعني مهم حمية، كما نقولوا إحنا النيف، يقاتل النيف. والثالث رياء، ليرى عمله، ليقال أنه جريء. فأي ذلك في سبيل الله من الثلاثة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنهم ثلاثة، فقال عليه الصلاة والسلام: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. القتال في سبيل الله الذي يكون من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا، أي ليس رياء وليس سمعة وليس حمية وليس شجاعة. وهذا أين يكون؟ يكون محله في القلب، يعني الإخلاص، النية، تكون نيته في القتال أن تكون كلمة الله هي العليا. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وهنا قبل أن يعني أذكر الحديث من باب الفائدة، هذا أبو بكر رضي الله عنه هو صحابي روى كثير من الأحاديث، واسمه كما ذكر هنا نفيع بن الحارث. وسبب سبب كنيته أبو بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرجوا إلى الطائف من أجل بعد فتح مكة، خرجوا لغزوة الطائف، فلما حاصروهم وكانوا في الحصن النبي عليه الصلاة والسلام عرض عليهم الاستسلام، يعني من استسلم أمن. فكان من بين الذين خرجوا من الحصن واستسلموا هذا نفيع ابن الحارث، فنزل من الحصن واستعمل البكرة، البكرة البولي، لهذا يعني لقب بأبي بكرة، بأبي بكرة، لأنه لما نزل من الحصن نزل مستعملا البكرة. المهم، فعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ زوج تلاقوا القاتل والمقتول في النار. الصحابة تعجبوا، اللي قتل راه باين باللي في النار، ولكن ما بال المقتول؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كان حريصا على قتل صاحبه. ولم يقتل، كان مقتولا، ولكن ما هو الذي جعله يدخل النار؟ هو نيته، كانت نيته أن الحرص على قتل صاحبه. وقد يقول قائل هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، من هم بالسيئة، عفوا، من هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة. يعني اللي يبغى يدير سيئة بعد ما ذهب، هذا المقتول هم بالسيئة وهو قتل صاحبه، ولكن مع ذلك هو في النار. فالجواب أن في الثاني، يعني من هم بالسيئة فلم يعملها، لم يعملها خوفا من الله، يعني تذكر كما قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يعني اللي يبغى يدير السيئة وتذكر وتراجع هذا يؤتى حسنة، وإلا إن منعه مانع آخر فهذا يحسب على نيته مثل المقتول في هذا الحديث. إذن فقال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فبسبب نيته استوجب النار، والحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة. وذلك يشرح كيف أن الصلاة في المسجد الأجر فيها مضاعف. ذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء، الشرط الأول واحد يتوضأ ويحسن الوضوء. اثنين: ثم أتى إلى المسجد لا يريد إلا الصلاة، راح للمسجد ونيته أن يصلي، لا يريد، وهذا هو محل الشاهد من الحديث، يعني نيته أنه يصلي، لا ينهزه إلا الصلاة. إذا كان هذا الأمر ماذا يكون الأجر؟ قال: لا يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة، كل خطوة يديرها يرفع درجة، وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه. من يدخل المسجد بما يعني غير مباشرة يدخل في صلاة، ما كانت الصلاة تحبسه بسبب أنه ينتظر الصلاة. والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه، ما دام الإنسان إذا صلى الفريضة ثم بقي في مجلسه الذي صلى فيه فالملائكة تصلي على هذا الرجل وتقول: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وهذا الحديث متفق عليه، وفيه حث على التبكير إلى الصلاة كذلك، يعني زيادة على ما فيه من الأجر، فيه حث للتبكير إلى الصلاة، لأنه كما جاء في الحديث مباشرة، يعني إذا دخل المرء إلى المسجد ينتظر الصلاة ففي هذا الوقت هو في صلاة والملائكة تصلي عليه. نكتفي بهذا القدر ونواصل غدا إن شاء الله تعالى. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا شأننا كله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كبيرها وصغيرها،